بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم اشفِ مرضانا وارحم موتانا، وانصُرنا على من عادانا. اللهم ارزُقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنةً ونعيمًا. اللهم انتقم من اليهود ومن كل كافر جحود. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو لقاؤنا الثاني في هذا الموضوع المبارك الذي اخترنا له عنوان اعرف عدوك. على كل أمة مهزومة مسحوقة من أعدائها، إذا أرادت لنفسها العزة والكرامة والإباء، إذا أرادت أن تنتصر على عدوها، فيجب عليها أن تعرف من هو العدو، وتدرس تاريخه، وتتعرف على أخلاقه، بل وتغوص في عقله وتعرف كيف يفكر. والله عز وجل أخبرنا في القرآن أن أشد الناس عداوة لنا على الإطلاق هم اليهود. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقلت التاريخ يفسر لنا هذه الآية لو أردنا أن نستأنس به في تفسيرها. اليهود هم الذين واجهوا الإسلام منذ اللحظة الأولى، تآمروا على النبي، دبروا لاغتياله، ألبوا العرب عليه، واجهوه في مواجهات عسكرية مباشرة في قريظة وفي بني النضير وفي بني قينقاع وفي خيبر. اليهود هم الذين من وراء سقوط الخلافة العثمانية، اليهود هم الذين من وراء كل حرب أوقدت في الدنيا، أي حرب قامت في العالم من ورائها يهود، حرب العالمية الأولى والثانية، وسأثبت لك في هذه السلسلة إن شاء الله. فعلاً كل نيران الحروب لا يوقدها إلا اليهود. تكلمنا في الدرس الماضي عن عقيدة اليهود في الله عز وجل وفي الملائكة وفي النبيين، وقلنا أن الإله عند اليهود يحزن ويبكي ويأسف ويخطئ ويلطم ويلعب ويرقص، هو إله فقير بخيل، يده مغلولة، عاجز. سبحان الله العظيم، تعالى الله عن إفك اليهود. الملائكة عند اليهود، اليهودي يعتقد أنه أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، يعادون بعض الملائكة، يعادون جبريل وميكائيل كما وضحنا في الدرس الماضي، يقولون عن جبريل أنه عدو الملائكة، ورد القرآن عليهم كما بينا. أما عقيدتهم في الأنبياء، فالأنبياء عندهم يزنون ويشربون الخمر ويقتلون ويزنون بالمحارم ويفعلون كل الموبقات، هذا موجود في التوراة، وهم أمة لا تحترم الأنبياء، بل إنهم يقتلون الأنبياء. قتلوا 40 نبي، قتلوا يحيى عليه السلام، واغتالوا زكريا عليه السلام، وقتلوا أرمية وأشعية وحزقييل، وتآمروا على قتل المسيح عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ودسوا السم في الطعام في خيبر للنبي ليغتالوا فعصمه الله، وحاولوا إلقاء الرحى على رأسه في بني النضير ليغتالوا فعصمه الله. أمة لا تحترم الأنبياء، كتابهم ملآن بالشتائم ووصف الأنبياء بأقزع وأشنع وأفظع الألفاظ، يقولون أن سليمان كفر قبل أن يموت، وأنه ابن زنا أصلاً، وأن داود زنى بزوجة قائده أوريا ثم دبر حيل لاغتياله، ثم أخذ المرأة عنده بعد قتل القائد أوريا فولدت سليمان، يعني سليمان عند اليهود ابن زنا، ساحر، مات كافرا ونزل القرآن يبرئه، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم تكلمنا عن صفتين أو ثلاثة من الصفات الأخلاقية لليهود، وإليك الجديد. من أعظم الصفات السيئة التي يتصف بها جميع اليهود العنصرية والتعالي على الغير واحتقار الخلق، لقد وصل التعصب باليهود إلى أنهم اعتبروا أن الله إلهاً خاصاً بهم وليس لباقي الشعوب الأخرى حظاً من معرفة الله، يعتقدون أن الله ميزهم عن كل البشر، هم يقولون وحكى القرآن عنهم أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. في مصطلحاتهم يسمون أنفسهم الشعب الأزلي، الشعب الأبدي، شعب الله المختار. هكذا في سفر التثنية في التوراة. لم يقف اليهود في العنصرية عند هذا الحد، بل يعتقدون أن سائر البشر ما خلقوا إلا ليخدموا اليهود. ربنا عندما أراد أن يخلق بشر خلق من؟ اليهود، هم دول. طب وغير اليهود؟ لا، دول حمير لليهود. أي أمة غير اليهود؟ مسلمين بقى، نصارى، هند، وصينيين، أي أمة. أهو ورد في التلمود قولهم: إن الله خلق غير اليهود بالصورة البشرية إكراماً لليهود، لأن غير اليهود وجدوا لخدمة اليهود، ولا يوافق أن يكون خادم الأمير حيواناً بالصورة الحيوانية، بل يجب أن يكون إنساناً لكي يكون لائقاً لخدمة اليهود. يعني كل الناس غير اليهود إيه؟ حمير. اتخلقوا أصلاً ليه؟ لخدمة اليهود، بس في صورة بشر عشان تليق إنك تخدم يهودي. ذكر المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله أنه كان في متجر في باريس يشتري بعض الحاجيات، فدخلت امرأة جزائرية من قسنطينة ومعها ولد لها يبكي، فزجرته أمه بلهجة تلك البلدة التي تشبه لهجة يهود الجزائر، فما إن سمعتها امرأة أخرى قابعة في المتجر حتى جاءت وسلمت عليها بحرارة وقالت: الحمد لله الذي سخر لنا هذه الأبقار، وأشارت على الفرنسيين الذين في المتجر. اليهودي عنصري، شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، والقرآن حكى عنهم هذا، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، بيحلموا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بأمرة إيه؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وحكى ربنا عنهم أنهم قالوا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله، بقى أنتوا يهود أبناء الله وأحباء الله وشعب الله المختار، والجنة بتاعتكم لوحدكم بس. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اليهود بيكفروا المسلمين وبيكفروا النصارى، الجنة بتاعت اليهود بس، شارون ورابين وجولد مائر. تخيل جولد مائر في الجنة، ما تبقاش جنة. جولد مائر دي شكلها وحش قوي، ده راجل وحش ومأيفين امرأة. اليهود بيعتقدوا كده. طب بأمارة ايه؟ ده انتوا تذبحوا الأطفال والشيوخ والنساء، قتلتوا الأنبياء، حتى أنبياء بني إسرائيل، عبدتوا العجل. قالوا: شوف بقى، حتى لو ربنا عذبنا مش هيعذبنا كتير، وربنا حكى عنهم هذا. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. في التلمود أن نطفة غير اليهودي كنطفة الحيوانات، المني إن كان مني واحد مش يهودي يبقى كأنه مني حيوان. في سفر اللاويين في التوراة الإصحاح 20 صفحة 191 يزعمون كذباً أن الله يقول أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب، والإسرائيلي يعتقد أنه أعظم مكانة من الملائكة. في التلمود في كتاب الكنز المرصود الذي نقد التلمود فيه يقولون إن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة، فإذا ضرب أمي، أمي يعني أي حد غير يهودي، فإذا ضرب أمي إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلهية. تعالى الله عن إفك اليهود. في توراتهم المحرفة سفر التثنية الإصحاح 20 صفحة 310 اسمع النص ده عشان بيقولوا لنا الإسلام انتشر بحد السيف. اسمع ده في التوراة المحرفة، حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. ما تفتح بلد كل اللي فيها إيه؟ عبيد. وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، فإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة غنيمة لك اغنمها لنفسك. وبعدين يقول لك الإسلام انتشر بحد السيف. طبعا أكبر رد على قول من يزعم أن الإسلام انتشر بحد السيف وجود ملايين من غير المسلمين يعيشون من مئات السنين بين المسلمين ولهم نفس الحقوق، وفي بعض الأحيان لهم حقوق أعظم من المسلمين أحيانا، مش كده؟ في بعض البلاد صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهودي عنصري، عنصري. في التلمود وفي التوراة المحرفة يقول لك لو واحد غير يهودي سرق أي حاجة جزاء الموت، إنما اليهودي يسرق أي حاجة بشرط تكون من واحد مش يهودي. يعني أموالنا وأعراضنا ودماءنا في عقيدة اليهود إيه؟ حلال. دي عقيدة. اسمع، إذا سرق أولاد نوح يعني من غير اليهود شيئا ولو كانت قيمته طفيفة يستحقون الموت، لأنهم قد خالفوا الوصايا التي أعطاها الله لهم، وأما اليهود فمصرح لهم أن يضروا بالأمي لأنه جاء في الوصايا لا تسرق مال قريب. مال قريب يعني ايه؟ اليهودي ما يسرقش مال قريبه، غيره ماله حلال. التلمود يبيح لليهودي قتل غير اليهودي وما عندوش له ديه. فيه اقتل الصالح من غير الاسرائيليين، ومحرم على اليهودي ان ينجي احدا من باقي الامم من هلاك أو يخرجه من حفرة وقع فيها، لأنه بذلك يكون قد حفظ حياة واحد من الوثنيين. أو يهودي لقى واحد مش يهودي بيموت حرام عليه ينقذه، حرام. إحنا في قرآننا بقى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، واحد بيموت مش هقول له دينك إيه، لو أبو لهب وقع في حفرة وسيموت، ديني بيقول لي واجب عليك إيه؟ تنقذه. اليهود مش كده. جاء في التلمود: إذا وقع أحد الوثنيين في حفرة يلزمك أن تسدها عليه بحجر يا ولاد اللذينة. وقعت في حفرة، اوعى تطلعه، ارجم عليه. كما أن التلمود يحرم على اليهودي أن يشفق على غير اليهودي. إلا عيل مسلم ميت، حرام إن العاطفة تخدو عليه، ده حرام عليه عنده في التلمود: غير جائز أن تشفقوا على ذي جنة، يعني أي حد من غيركم. سبحان الله العظيم. كذلك يستبيحون أعراض غير اليهود. قال الحاخام ريشيه: إن اليهودي لا يخطئ إذا تعدى على عرض الأجنبي، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد. قصده بالأجانب مين؟ أي حد مش يهودي، بوذي، عابد بقر، عابد شجر، مسلم، نصراني، ملحد، طالما مش يهودي ده عقده فاسد، يبقى مراته حلال. قال الحاخام: تام. إن الزنا بغير اليهود ذكوراً كانوا أو إناثاً لا عقاب عليه، لأن الأجانب من نسل الحيوانات. آدي اليهود عنصريون إلى أبعد مدى، يستحلون الأعراض والأموال والدماء. طب واحد يقولي: طب ما يا شيخ فعلاً ربنا قال لهم في القرآن: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أقول هذا في زمانهم وبشروط: أن يشكروا ولا يجحدوا ويؤمنوا ولا يكفروا. فلما نقضوا العهد مع الله صاروا من أرذل الأمم ولعنهم أنبياؤهم. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. طب داود فوق من أوائل أنبياء بني إسرائيل، وسيدنا عيسى من أواخر الأنبياء الذين ولدوا في بني إسرائيل. كأن ربنا يريد أن يفهمك أن كل أنبياء بني إسرائيل إيه؟ لعنوهم. الله، ما ربنا وضع شرط. قال عز وجل: وباركنا عليه، يعني على إبراهيم، وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سيدنا إبراهيم لما دعا لأهله قال: من ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين، حتى لو من أولادك، مش كده؟ قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتابة فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. يبقى اليهودي عشان تفهمه لازم تفهم إنه عنصري إلى أبعد مدى. كذلك شخصية اليهودي شخصية ملؤها القسوة، أجلاف، غلاظ الأكباد، جفات القلوب. وصفهم ربنا بذلك في القرآن، قال عنهم ولهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قلب اليهود زي الحجر أو أشد منه، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الإيه؟ الأنهار. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أجلاف. قال ربنا عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب عقوبة على الذنوب. القلب ده بيمرض، أعني بمرض يذهب بالدين. مش ربنا وصف المنافقين فقال: في قلوبهم مرض ها فزادهم الله مرضا؟ اليهود كده. ربنا بيعاقب الإنسان في قلبه أحيانا إنه يطمس على البصيرة، يعميل قلبه، يعميل. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى ها القلوب التي في الصدور. فاليهود قلبه غلف، هم قالوا كده، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. الباء سببية. قلب اليهود غلف، أعمى، قاسي، مطموس البصيرة، مختوم عليه، ملآن بالران والعياذ بالله، قلوب ملؤها الجفاف، جدباء، قاسية، صلدة لا تقطر منها قطرة عاطفة ولا ذرة ندى من رحمة، قلوب جامدة. وهذا حال اليهود من الأزل وإلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليه. حتى ملامح اليهود قاسية، وشه كده عليه سخط ربنا. شوف شارون، أول ما تشوفه كده تفتكر إيه على طول؟ فاكر بقى شامير؟ كنت أول ما تشوفه تفتكر إيه على طول؟ اللي بيتنطط ده، صح؟ ما هو الوجه بيبقى فيه نور الطاعة وظلمة المعصية. سبحان الله العظيم، قسوة تبدو في الملامح والله ليس فيها نبضة رحمة، قسوة تبدو في التصرفات. تاريخهم ملآن بالدم من زمان، بيغتالوا الأنبياء. الإجرام ده، نبي من بني إسرائيل سيدنا يحيى يصلي بجوار نبيهم، بجوار أبيه زكريا، يخطفوه من جنب والده ويذبحوه ويضع رأسه في طست من ذهب لبغي من بغايا اليهود. الأمة المجرمة دي، وبعدين يرجعوا يقتلوا زكريا، يذبحوا أبوه. أعوذ بالله. دير ياسين يشهد على أنهم قساة، مذابح صبرة وشتيلة تشهد على أنهم أجلاف غلاظ الأكباد. مذبحة الحرم الإبراهيمي في فلسطين اللي نسيناها، الوادي يهودي طلع في صلاة الفجر والمسلمين بيصلوا وهم ساجدين، قتلهم، قتل 30-40 مصلي وهم سجود بين يدي الله، مجرمون. مذبحة قانا الأولى وقانا الثانية، قتل الأطفال بالعمد. القناصة من اليهود في فلسطين يترهنوا كده، مين يصيب الطفل ده ويصيبه في رأسه أو في قلبه. تنسيتوا مأساة محمد الدرة؟ ولد رايح المدرسة ومعاه والده، شافوا تظاهرة، اختفى الوالد خلف برميل، أعزل وأخذ يشير لهم لا تطلقوا الرصاص. بيكلم مين ده؟ بيكلم جفاء. ضربوا الولد، أصابوه أولا، والوالد يصرخ، ضرب الولد، أصيب الولد،

لو سكت الحمير عن النهيق والكلاب عن النباح ما ترك اليهود نقد العهود والمواثيق. دي حاجة قبلية كأنها تجري في دمائهم. خلقهم ربنا على الخير كسائر البشر، ثم اجتالتهم الشياطين من الخير إلى الشر. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال عز وجل: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. من بقى؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. اليهود من شر الدواب، كل ما يعهدوا عهد ينقضوه، يعهدوا عهد ينقضوه. مش النبي عاهدهم في المدينة نقضوا؟ بنو قينقاع نقضوا، ثم نقضه بنو النضير، ثم نقضته قريظة. هو كده يقول لك خارطة السلام، خارطة الطريق. ده كان أيام مين خارطة الطريق؟ شارون. شارون جه أولمرت قال لا، الخارطة دي مش عجبان، عايز خارطة كبيرة شوية. ولو جه واحد مكانه يقول لك ده ما ينفعنيش، يقول لك أنا حزب العمل اليهودي، أنا وقعت لك، أنا مالي. التاني حزب إيه؟ قبل كديمة كان في حاجة تانية مشهورة، اللي كود بتاع الصقور، مش دعوة، العامل بتاع الحمائم، حمائم. الخطة ماشية بس الأسلوب بيتغير. يجي الحزب الجديد بتاع حزب إيه؟ كديمة، كديمة بتاع ولاد القديمة، كديمة. أنا مالي؟ هو كده ما يعرفوش عهود، الخيانة متأصلة فيهم، الكلمة الخائنة واليد الخائنة والنظرة الخائنة والتصرفات الخائنة، هذه أخلاقيات اليهود ولن يغيروها. كذلك من صفات اليهود أنهم أهل الفسق والفجور واتباع الشهوات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإشاعة الفاحشة. شوف ربك بيقول إيه، ده كلام ربنا، إحنا ما بنحكمش على حد، القرآن اللي بيقول ربنا وربهم، خالقنا وخالقهم، وربنا لا يحيف ولا يظلم ولا يجور، وما ربك بظلام للعبيد. ربنا اللي بيقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شوف اللي جاي دي بقى، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون عن منكر فعلوا. مجتمع اليهود مجتمع الشريرين المفسدين المنحرفين، لم يؤدي أحبارهم الأمانة التي استحفظوها وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأملى بعضهم لبعض في الفسق والفجور والظلم والبطش والجور والاعتداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول من اخترع الكعب العالي من؟ وحدة يهودية. أول من اخترع الباروكة من؟ وحدة يهودية. بيوت الأزياء العالمية الآن من الذي يديرها؟ اليهود. مواخير الدعارة العالمية من الذي يديرها؟ اليهود. الأفلام الجنسية والمجلات الجنسية، البلاي بوي والبورنو وصفحات الإباحية على الإنترنت، من الذي يديرها؟ اليهود. فتش عن اليهود، إذا شاعت الرذيلة في أمة فتش عن اليهود، ينشرون الرذيلة في كل مكان، ويشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، ويحاربون الفضيلة، هم أصحاب بيوت الدعارة العالمية، وناشر الانحلال الجنسي العالمي، ومروج الأدب الخليع، والمتاجرون بأعراضهم، وهم أصحاب هوليود. عارف هوليود؟ هوليود يديرها بالأصل اليهود. اليهود ولهبوطهم ونتنهم صوروا حتى الأنبياء إنهم شاذين. في نبي يزني ببنته، يقول لك سيدنا لوط زنى بابنتي، أعوذ بالله. سبحان الله، هذا حال اليهود في الناحية الأخلاقية، يبيحون الزنا واللواط ما دام في إنسان أو إنسانة ليست من اليهود. الشعب اليهودي من أكثر شعوب الأرض انغماساً في أوحال الجنس وبحر الرذيلة، واقعهم خير شاهد على هذا، فهم مديروا تجارة الرقيق الأبيض في أوروبا وأمريكا. إسرائيل تتجر بالأعراض وتصدر الفتيات من جميع أنحاء العالم إلى جميع مواخير الدعارة في العالم. أخطر جمعية لتوريد الفتيات البغايا من إسرائيل لأسواق الرقيق الأبيض جمعية يشرف عليها مليونير ولا ملياردير يهودي فاجر اسمه شلوموبير، شلوموبير لاشتاين، من أعضاء حزب المابام البارزي. في ألمانيا بس بنات إسرائيل كسبوا من الدعارة 18 مليون مارك ألماني، وهذا موجود في كتاب جذور البلاء لعبد الله التل. ونشروا البغاء في العالم من خلال الكتابات الهدامة، يعني الواد المجرم الفيلسوف بتاعهم أو عالم النفس اللي اسمه فرويد، أنا أقول عنه واد إنه مجرم، فرويد ده كان يقول لك كل حاجة في الدنيا أصلها اللذة الجنسية، بيعتبر حتى رضاع الولد من أمه عملية جنسية. شفت الملعون. ونشر الأفكار الهدامة والإلحاد، احنا قلنا الكلام ده الدرس اللي فات، بول سارتر لجان بول يهودي، كارل ماركس الإلحادي يهودي، داروين اللي قالك الإنسان أصله قرد برضه يهودي، يخلخلون العقول وينشرون الذعر والفاحش. أمة هم شبابها في الشهوات، دي أمة ممكن تنتصر؟ كلم دي في التليفون وعكس دي وعلق دي ومشي مع دي وعمل كذا وكذا مع دي. اليهود كانوا من أهم الأسباب اللي خلت فرنسا تنهزم في الحرب العالمية الثانية، لأن نشروا البغاء والدعارة عن طريق الحرية ومش عارف إيه في فرنسا بشكل مرعب، حتى أن فرنسا ما استطاعت أن تقاوم أمام هتلر لمدة أسبوعين ووقعت فرنسا أسبوعين واتغسلت، لأن جيل كامل أطلق العنان للشهوات. ما يحاربش ده، يحارب إيه ده؟ الجيل أبو البانة وسلسلة وحظاظة والعاجي على دي ويعكس دي ومش عارف ايه وبتاع ده ما يحاربش ده ده ما يحاربش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من صفات اليهود أنهم يقتلون كل من يأمر بالقسط من الناس. كل واحد بيأمر بالخير والعدل من الأنبياء إلى ما هو أدنى ما بيسبهوش، بس بيشوفوا الأخطر بالنسبة لهم مين. ربنا قال عنهم هذا، قال عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قتلوا أنبياء كما قل. من الذي كان من وراء اغتيال عمر بن الخطاب؟ ها؟ عبد الله بن سبأ. ومن الذي؟ أبو اللؤلؤ المجوسي بمؤامرة يهودية فارسية. من الذي دبر الاغتيال عثمان؟ عبد الله بن سبأ اليهودي اللي ادعى الإسلام. من الذي غرس بذور التشيع؟ برضو عبد الله بن سبأ اليهودي المجرم. في علماء بقى، كل واحد نابغة في علم مؤثر وخطير ممكن يضر اليهود ما بيسبهوش. قتل فلان عالم الذرة، اغتيال فلان العالم فيك، مش كده ولا ايه؟ ها؟ مش كده؟ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. أولم يتآمروا على قتل المسيح عليه السلام وعصمه الله منهم؟ كذلك من أخلاقيات وصفات الشخصية اليهودية عبادة المال. الجنيه عنده أفضل من والده وأفضل من دينه. هم اللي اخترعوا الربا. الربا اختراع يهودي، هم اللي اخترعوه. هم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، هم الذين أكالون للسحت. مش ربنا وصفهم كده؟ قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. يأكلوا أموال الناس بالباطل، هم اللي اخترعوا الربا، يقدسون المال، يعبدون المال، إلههم اليورو والاسترليني والدولار والين، ده ربهم. يحبون المال حبا جما، يسلكون في جمعه شتى الطرق، يبيع عرض مراته بس يجيب فلوس مش مشكلة، أي سبيل حتى لو خسيس، المهم في الآخر تجيب له فلوس. أكلة الربا توارثوا هذا سلف خلف عن سلف. أباحت لهم التوراة المحرفة سرقة أموال المصريين. في سفر الخروج الإصحاح الثالث صفحة 91 والإصحاح الثاني عشر صفحة 106-107 نسبوا إلى التوراة المحرفة أنها أباحت لهم عند خروجهم من مصر سرق ذهب المصريين. طبعا هذا باطل، باطل، بدليل سيدنا موسى نسف العجل الذهبي في اليم إيه؟ نسفة لما الحرام. نسبوا إلى يعقوب عليه السلام أنه سرق الأغنام من سيده لابان وانطلق بها خلسة، سرق حماة. في نبي يسرق؟ هذا عندهم في التوراة سفر التكوين الإصحاح 30. تبيح لهم التوراة التعامل بالربا مع أي حد إلا اليهودي، يعني ما فيش يهودي يدي يهودي بالربا، حرام عليه حرام، لكن يدي واحد نصراني واحد مسلم واحد بوذي بالربا حلال. احنا عندنا بقى اللي طلعوا لنا فتاوي زواد بلاوي قال لك اشتغل بالربا مع كله، لا ترحم مسلم ولا غير مسلم. اسمع يا سيدي، سفر التثنيه الاصحاح 23 صفحه 316، ده في التوراه كلامنا كله عن اليهود بس. تبيح لهم توراتهم المحرفه ابتزاز اموال الناس بالربا. في سفر التثنيه التوراه لا تقرض اخاك بالربا، ربا فضه او ربا طعام او ربا شيء ما مما يقرض بالربا، للاجنبي تقرض بربا، ولكن لاخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب الاله. شفت التوراه تقول اليهودي كل اموال الناس، طبعا التوراه المحرفه، اؤكد اكرر عشان كده بيتعاملوا بالربا. في التلمود مصرح لكم زيادة قيمة الفوائد واستعمال الربا وارتكاب السرقة والنهب مع الأم. الأم اللي هو مين؟ أي واحد غير يهود، لأن حياته وأمواله في أيديكم مباحة. يحرم على اليهودي في التلمود رد المال المفقود لصاحبه، لو لها حاجة ما يرجعهاش، حرام عليه يرجعها لك. النص: الله لا يغفر ذنبا ليهودي يرد للأمي ماله المفقود. يا حرامية حرامية ومرابين ودعار وفجرة، زي ما ربنا وصفهم قال في القرآن: سماعون للكذب أكالون للسحت. شوف أكالون دي مبالغة مش كده؟ أكال على وزن إيه؟ فعال. ده مش غلطة، ده هو كده حياته قايمة على كده. أكالون للسحت، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مش القرآن قال لنا عنهم ده إنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل؟ مش قالوا كده؟ والقرآن سجل ده: ليس علينا في الأميين سبيل، نعمل نعمله ما فيش علينا ذنوب. هو أنتوا بني آدمين أصلا؟ أنتوا حيوانات، ده مش أنتوا يعني، ده هم بيقولوا عنا ولاد الذين، بس احنا ربنا خلقنا في صورة بشر عشان نخدمهم بس. فما لك وفلوسك وكله بتاعه. قال الله عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. في بروتوكولات حكماء صهيون يقولون: بمعاونة الذهب وكله في أيدينا سنقوم بعمل الأزمات الاقتصادية العالمية ونصيب الصناعات بالتوقف وننشئ احتكارات ضخمة. حصل ولا مش حصل؟ هو صندوق النقد الدولي في الحقيقة بتاع مين؟ يهود. سيبك من الأسماء والمسميات، سيبك. صار اليهود على هذا النهج فعلا، حتى تمكنوا فعلا من السيطرة على زمام الاقتصاد العالمي. عايزين ينجحوا رئيس في أمريكا بفلوس، يسقطوا. ولذلك الكل في أي حملة انتخابية في برة لا سيما في أمريكا يبادر بالسجود والركوع لمين؟ لليهود. هديك وأعمل لك وكذا وكذا عشان ينجح. استعبدوا دول عن طريق فوائد القروض الربوية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كذلك من صفات اليهود التحايل على المحرمات والبخل وكتمان العلم، خلينا بس في التحايل على المحرمات. لما نتكلم على ان اكتر امه تحتال على الحرام عشان تعمله حلال نفتكر اليهود على طول، ونفتكر على طول القريه التي كانت حاضره للبحر. اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. زي ما ربنا قال في البقره برضو، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها. قريه حاضره البحر، ربنا حرم على اليهود العمل يوم السبت، يعملوا ايه؟ ما يصطادوش يوم السبت. هو يوم السبت بيعمل حوض على الشاطئ، يحفر حفرة عميقة، أو يعمل الحفرة دي ليلة السبت يعني جمعة بالليل، ويحفر من الحفرة قناة لحد البحر. يوم السبت تأتيهم حيتانهم شراعة، اليوم اللي مفيش فيه صيد تلاقي السمك كده جاي لحد الشط، والسمك ضخم كده ما شاء الله، كانوا بيقولوا اصطادني لو كنت راجل، فتنة. يوم الحد الاثنين التلات الواحد يقعد 5 ساعات في قلب البحر، ها يصطاد له 2 كيلو سمك 5 كيلو سمك نصهم بسارية. السبت السمكة كده قد الخروف وسهلة المنال، ده لو مد ايده يجيب، لو غرف بإناء هيطلعه مليان سمك. الولاد الذين المحتالين يعملوا ايه؟ يجي ليلة السبت يعني الجمعة بالليل يعمل حوض كبير، حفرة كبيرة واسعة غويطة قدام البحر، ويعمل قناة واصلة لحد البحر. يوم السبت البحر مليان سمك، يوم المية تجري في السمك فين؟ في الحوض اللي عمله. حصل يروح قافل، ما شالش سمكان من مكانها، اهو في المية وصاحية. يجي لحد الصبح يروح لامم السمك، يقولك اهو هو ربنا حرم علي الصيد امتى؟ يوم السبت. اهو انا جاي اخد السمك امتى؟ يوم الحد. اهو ان كانوا عايزين يحتلوا على ربنا يبقى يعملوا معانا احنا ايه؟ واذا يقولك مجلس العفن هيئة اللمم تعمل قرار يفسروه هم بطريقة ايه؟ توافق مصالحهم. قالك لا ده هم قصدهم كذا، ما لا مش هضرب برضه. مش عملوا وقف اطلاق النار بين اللبنانيين وبين الاسرائيليين؟ اسرائيل من كام يوم ضربت، وامبارح ضربت برضه تاني، اول امبارح، وحاولت تعمل انزال في بعلباك كوف، مش كده؟ طب يقولك لا القرار ما قالناش، لا ده ما دي حاجة تانية. يا اولاد الايه؟ محتالون يتحايلون على فعل المحرمات. عن ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا ربنا سخطهم، سخط اللي عملوا كده قردة وايه وخنازير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر ان فلانا باع خمرا، قال: قاتل الله فلان، الم يعلم ان رسول الله قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. ربنا حرم عليهم الشحوم، كانوا بيسيحوها ويعملوا اطلاء للسفن. طبعا ربنا لما بيحرم شيء بيحرم ايه؟ ثمنه، فباعوها وقبضوا الثمن. ها صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من صفات اليهود اللصيقة بهم القذارة. اليهودي مش نظيف، قذر، هو يعرف اصلا حاجة اسمها الاستنجاء او تطهر؟ ما يعرفوش الناس دي، ما تعرفش، ما حدش يعرف الكلام ده غير مين؟ غير المسلمين. ولذلك تلاقي جماعة في بلاد برة يعني يسرفوا في استخدام الكولونيا، ولك الكولونيا دي أصلا اسم بلد، ها؟ لا مش فرنسا، فرنسا ايه؟ ألمان، اسم بلد في ألمانيا كولونيا، مش كده ولا ايه؟ لا فدولة دي يا عم في أمريكا، حبول كولونيا، ها؟ كولونيا في ألمانيا مش كده؟ بيسرفوا في استخدام الكولونيات ليه؟ عشان الرائحة. تقرب كده من واحد أجنبي شكله حلو، شعر أصفر في مقاومات الجمال، قرب منه كده تشم ريحته تزكمك. ده البنت الأجنبية شكلها مبهر، لو قربت منها طبعا ما تقربش منها، هي ريحتها مش، ها؟ معظم ال يعني كنت مرة في مكان ما كل اللي فيه أجانب، فنزلت في فندق يعني 5 نجوم، فعايز أخش أتوضى بقى، مفيش مية في الحمامات، حمامات مفيش فيها مية، فيها بس اللي هو الورق الكلينيكس، ورق وخلاص. طب فين المية؟ مية ايه يا عم احنا مش فاضيين لك. فهو يسرفوا في استخدام الكولونيات عشان كده فيهم القذارة. اسمع، مش ده كلام، مش كلامي والله، ده كلام النبي. عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهروا أفنيتها. الأفنية يعني مداخل البيوت، حوش بتاع البيت يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. أي نعم، إنما المسلم نظيف جميل، إن الله جميل، ها، يحب الجمال، ربنا جميل وديننا جميل، عندنا فاصفح الصفح الجميل، وعندنا فاصبر صبرا إيه جميلة. كذلك من صفات اليهود الملازمة لهم والتي لا تفارق سلف ولا خلف غير التحايل على المحرمات: الطبقية في تنفيذ الأحكام. فعلا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة وحذر المسلمين من أن يتشبهوا باليهود في ذلك، لما سرقت امرأة، لما جحدت امرأة مخزومية عارية الجارة، استلفت منها حلتين وطبقين ولا حاجة، قالت لها ما لكيش عندي حاجة، النبي قطع يديه، شفعوا أسامة فيها، فعنفه النبي وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. شوف الموقف ده بس. روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، يهودي دهنين له وش اسود، مطيلين له وشه بالطين ومجلود، فدعاهم النبي، ماذا فعل؟ قالوا: زنا. قال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ربنا قال لكم اعملوا كذا؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا لنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف، فجعلنا التحميم والجلد في مكان الرجم. اللي يزني ويكون متجوز زاني محصن نعمل فيه؟ نذهل له وش اسود ونديله كام عصاية على ظهره ونركبه حمار بالمقلوب ونلف بيه في القرية وروح. طب هو ده حد زاجر؟ ده حد زاجر؟ ده له وش اسود هو في حفلة تنكرية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك الذي أماتوه خذوه وارجموه فرجم. سبحان الله العظيم. يبقى أمة طبقية في تنفيذ أحكام الله. في نماذج كثيرة متقاربة من هذا النموذج الذي سكناه آنفا. احنا نكتفي بهذا القدر في هذا. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.